السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا عند قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الآيات. وسبق أن بينا عدة مسائل تتعلق بهذه الآية، وإن شئت فسمها آية صلاة الخوف، فإن هذه الآية الأولى وإذا كنت فيهم إلى غاية قوله عز وجل: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الآية تضمنت الحديث عن صلاة الخوف، والآية التي بعدها: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تضمنت الحديث عن مواقيت الصلاة ووجوب مراعاة هذه المواقيت. أما فيما يخص صلاة الخوف فابتدأنا المبحث الأول ببيان معنى صلاة الخوف، ثانيا بينا مشروعية صلاة الخوف، وأن الذي خالف من العلماء إنما اعتمد أدلة ضعيفة، لذلك لم يلتفت العلماء إلى خلافهم فاعتبروا المسألة مجمعا عليها، حيث إن الإجماع وقع في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن فاتنا أن نبين شيئا مهما يتعلق بهذه الآية، ألا وهو سبب نزولها. فلا شك أن هذه الآية لها سبب، وسبب نزولها جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الدارقطني رحمه الله تعالى والطبراني في معجم الكبير من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله تعالى عنه قال: إن سبب النزول يوضح مشروعية هذه الصلاة، رواه الإمام أحمد والدارقطني والطبراني عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون، وعسفان هذا موضع قبل الحديبية، هذه الحادثة حدثت يوم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر عمرة الحديبية، مر بها. ولا شك أن هذه الحادثة حدثت في عمرة القضاء، بعدما أراد أن يعتمر عمرة القضاء مر بهذه المنطقة اسمها عسفان. قال: فاستقبلنا المشركون. ما معنى استقبلنا المشركون؟ أي كانوا بيننا وبين القبلة، عليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ويومئذ كان مشركا. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال المشركون: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، أي الغرة هي أول الشيء، يعني يا ليتنا أصبناهم وهم يصلون في أول صلاتهم. ثم قالوا: إنه ستأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم، ستأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. هذا الحديث ذكرناه في المجلس الأخير، ليس على اعتبار أنه سبب النزول. قال الصحابي أبو عياش الزرقي: جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لا، فننظر أن سبب النزول واضح أنهم عندما استقبلوا المشركون صلوا صلاة الظهر فندم المشركون، لماذا لم يغيروا عليهم في أول هذه الصلاة؟ ثم قالوا لا بأس بالقضاء، سنقضي هذا الأمر ونغير عليهم في صلاة العصر. في صلاة العصر نغير عليهم لأن لديهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم. فنزلت هذه الآية صلاة الخوف، فقال فأمر فحضرت الصلاة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح وصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام. هذه الصفة رواها لنا أيضا ابن عمر رضي الله عنه، قلنا أنه يصلي بالطائفتين يركعون ويكفرون ويرفعون إلا السجود، فتسجد الطائفة الأولى وتبقى الطائفة الثانية تنتظر إتمام الطائفة الأولى ركعتها، ثم تتقدم الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعة الأولى، تصلي الوحدة ركعة الأولى ثم تتم الركعة الثانية وترجع إلى الوراء فتدخل الثانية وتتم الركعة الثانية. طبعا هذا الحديث يبين أنه سبب النزول. قال الراوي في آخره: ثم انصرف فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم، يقصد هذه الكيفية، مرة صلاها مرتين. ويذكر علماء السيرة أن هذه الحادثة كانت هي السبب في إسلام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون هذه الصلاة وأنهم متوكلون، وأنهم متوكلون على الله عز وجل حق التوكل، أسلم من بعدها وأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه إسلامه. ثم من السنة ذكرنا أدلة كثيرة على مشروعية هذه الصلاة، ثم الإجماع، ورددنا أدلة من خالف بينا أنها ضعيفة، وتطرقنا بعد ذلك إلى المبحث الثالث وهو كيفية هذه الصلاة. رأينا ست كيفيات بأدلتها، ولم نفصل في مجلس المغرب الحديث، وإنما اكتفينا بذكر الكيفية وأحلنا على الحديث وأسندنا الحديث إلى مصدره. ثم تطرقنا أيضا إلى المسألة الرابعة أو المبحث الرابع، وهو يتعلق بماذا؟ ببعض التنبيهات المهمة فيما يخص صلاة المغرب. فصلاة المغرب استشكل العلماء كيفية صلاتها في الخوف، فقلنا مذهبان اثنان: المذهب الاول مذهب الامام مالك وابي حنيفة انه يصلي بالطائفة الاولى ركعتين والطائفة الاولى ركعة، وقول احمد الشافعي وافق هذين الامامين، لكن قالوا لا بأس ان يصلي الامام ركعة واحدة بالطائفة الاولى ويصلي ركعتين بالطائفة الثانية، واستدلوا بفعل علي بن ابي طالب يوم الهرير يوم معركة صفين، صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم المغرب ركعة بالطائفة الأولى وركعتين بالطائفة الثانية. ومن فوائد هذه الآية قلنا الأولى تعظيم الصلاة، وأنه لو جاز لأحد تضيع الصلاة عن وقتها وتأخير عن وقتها لجاز للمجاهد في سبيل الله وهو يلاقي العدو شاهرا عليه السلاح. وثانيا قلنا في هذه الصلاة الخوف تعلمك فضل الائتلاف وذم الاختلاف، حيث أراد الله عز وجل أن يجتمع الجميع على إمام واحد لا إمامين، وكان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل إمامين ويصلي كل إمام بطائفة، ومع ذلك نراه أراد أن يجمع كلمة المسلمين على إمام واحد. والفائدة الثالثة أن الاختلاف في هيئات صلاة الخوف ليس بالاختلاف المذموم، إنما هو بالاختلاف اختلاف تنوع وهو مباح، كاختلاف في صيغ الأذان، في صيغ الإقامة، في التشهد، في دعاء الاستفتاح، هناك تنوع وهذا لا يعد اختلافا مذموما. المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة قلنا أمرهم الله عز وجل في الآية مرتين بأخذ السلاح، في المرة الأولى اكتفى بأخذ السلاح فقط، في المرة الثانية أمرهم باثنين بأخذ الحذر والسلاح. ذكرنا وجهين في سبب ذلك، هناك وجهان آخر، قلنا الوجه الأول أن العدو لا يلتفت إلى الركعة الأولى، يتركك حتى إذا دخلت في الركعة الثانية وأيقن أنك في صلاة، عندئذ يغير عليك. فالله عز وجل أمر في الركعة الثانية بأخذ الحذر والسلاح معه. الوجه الثاني أن المسلمين في صلاتهم في الركعة الثانية يتمادون في صلاتهم ويتحركون، يتقدم الصف الأول، تأخر الصف الثاني، هذا يضع السلاح، هذا يحمل السلاح، فهنا يكون شبه عدم انتظام في الصفوف، فلربما استغل العدو الفرصة فهجم. هناك وجه ثالث، أن العدو في الركعة الثانية يعني يبقى يظهر عزمه على الهجوم أكثر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يفوت الفرصة. يعني الركعة الأولى يقول سأهجم في الركعة الثانية، لكن الركعة الثانية خلاص ما بقتلوش فرصة، سيسلم المسلمون من صلاتهم، فهنا لا شك أنهم إن هاجموا فسيهجموا الآن، يعني خذوا حذركم، يعني لا تأمنوهم، لم يهجموا في الركعة الأولى سيهجمون في الركعة الثانية، فخذوا حذركم وأسلحتكم. الوجه الرابع أن العدو يرى أن المسلمين قد أثقلهم السلاح وأنهك قواه، وهم يحملونه في الصلاة ويركعون ويسجدون ويطيلون السجود، لا شك أنهم تعبوا أكثر من الركعة الأولى، فهنا يستغل هذا التعب في صلاتهم فيهاجم. هذه أوجه كلها لأجلها أمر الله عز وجل بأخذ الحذر والسلاح معه. الخامس، التنبيه الخامس أو الفائدة الخامسة، قوله عز وجل وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، قلنا ذهب أهل الظاهر إلى وجوب أخذ السلاح، وقواه الإمام البيضاوي الشافعي قال وهذا يؤيد من قال بوجوب حمل السلاح للمصلين. والجمهور قلنا على أن الأمر للإرشاد والتوجيه فقط. الفائدة السادسة، قوله عز وجل لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ثم نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا، إنسان جريح لا يستطيع أن يحمل سلاح، فخفف الله عز وجل، لكن إن كان بكم أذى من مطر، فهم كيف يكون المطر عذرا في أن يضع المسلم سلاحه؟ قال الإمام القرطبي وغيره رخص في المطر وضعه لئلا تبتل المبطنات. تعرفوا أن السلاح السيف يوضع في مبطن، أي في قماش، قطعة قماش من صوف يوضع فيها، وكذلك النبال، النبل يوضع إما في وعاء من جلد أو وعاء من صوف، فلا شك كذلك أن الدرع الذي يلبسه ثقيل، فهنا يبتل، فإذا ابتل ثقل. وقال أيضا ويصدأ الحديد، ولئلا يصدأ الحديد، يعني أراد الله عز وجل اعتبر المطر أذن لئلا تبتل، يبتل السلاح فيثقل، فقال ضعوه أي مغطى. كذلك التنبيه السابع أو الفائدة السابعة، الصلاة حالة احتدام القتال، الصلاة حالة نشوب القتال. ذكرنا لكم تلت أقوال، منهم من قال يصلي في وقته، في ذلك الوقت لا يترك الوقت يخرج ويقاتل ويومئ للسجدة ويومئ للركعة ويذكر الله عز وجل ولا يترك صلاة تخرج عن وقتها ولو العدو يقاتل، هذا قول الجمهور. القول الثاني وقول أبي حنيفة قال ماذا؟ يؤخر بعد الوقت يصلي. والقول الثالث قالوا إنه له الخيار، إما أن يؤخر أو يصلي في الوقت كما فعل المسلمون يوم بني قريظة. ما هو الصواب؟ قلنا الصواب الأول، لكن عملناه في هذا المجلس ندعمه بأدلة أخرى. قلنا الصواب هو القول الأول، أن المسلم حالة احتدام القتال عليه أن يصلي. كيف؟ على حسب قدرته، راجلا يمشي على رجليه أو راكبا على دابة أو مستقبل القبلة أو غير مستقبل للقبلة، يومئ بالركوع والسجود، ولكن يومئ بالسجود أكثر من الركوع. الدليل على ذلك قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا اشتد خوفكم فصلوا رجالا أو ركبانا، يعني راكبين ولا ماشيين، مستقبلين القبلة أو غير مستقبلين لها. ومن الأحاديث ما رواه البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر، انتبهوا ماذا قال، حدثهم عن صلاة الخوف ثم قال فإن كان خوف تبهوا فإن كان خوف هو أشد من ذلك. أن العدو إذا قابلك ولم يقاتل خوف، لكن أن يقاتلك فهو خوف أشد. فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك رحمه الله تعالى لا، قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر إلا ذكر ذلك عن رسول الله. يعني ابن عمر باش قال هذا الكلام فإنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا أنه صح سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رواية ابن ماجه صرحت في هذا الرفع، يعني قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من رأيه، فالرواية ابن ماجه تصرح بأنه من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولفظه إن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبان. يعني صلي، المهم لا تترك صلاة تخرج عن وقتها. وكذلك هناك رواية لمسلم عن ابن عمر قال فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إماء، تومئ إماء. فلاحظوا أن المسلم ليس له أن يؤخر الصلاة ولو حال القتال. الفائدة الثامنة الكلام عن صلاة الطالب والمطلوب. ما معنى صلاة الطالب والمطلوب؟ الطالب هو الذي يرسله الإمام ليفتك بكافر لعدو، يقول الحق فلانا فاقتله، أو إن فلانا تجده في المكان الفلاني فاقتله. والمطلوب العكس، هو الذي يطلب، يطلبه الكافر يعلم أن قوما يسعون وراءه، فلا شك هذا كيف يعني لو ينزل ويصلي، إذا كان طالبا ضاع الغرض هرب بكافر، وإذا كان مطلوبا ذهبت الروح فيموت. فهذه تسمى في كتب الفقه صلاة الطالب والمطلوب. دليل هذه الصلاة صلاة الطالب والمطلوب هو دليل ما نحن فيه، أنه يصلي كيفما أمكنه، يصلي راجلا راكبا يومئ بالركوع والسجود مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها. تعظيم الصلاة مهم، لا يترك الوقت يخرج، لا يترك الوقت يخرج. فقال العراقي رحمه الله تعالى، يعني مسألة تعلق بالطالب والمطلوب، يقول العراقي ويجوز ذلك في كل هرب مباح، هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. حريق ناشب، حريق ينشب يعني يمشي وراء الحريق وحان وقت الصلاة، هل تنزل وتصلي فيدركك الحريق أو تصلي راجلا أو راكبا؟ قالوا يصلي راجلا أو راكبا ولا يترك الصلاة تخرج. هذه صلاة الطالب والمطلوب. إذن الطالب مو بالضرورة يكون عدو، ربما يكون حريق أو سيل. أقول إن الدليل على هذا هو صلاة الخوف نفسها. من خلال تعريفنا صلاة الخوف قلنا ليس الأمر يتعلق فقط بالعدو، يتعلق بالعدو وغيره. ولا نستدل بما يستدل به الجمهور، الجمهور يستدلون هذه الصلاة، يعني كل كتب الفقه تذكر هذه المسألة وتستدل لها بما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي. هذا خالد بن سفيان كان رأسا وإماما من أئمة الكفر. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي من قبيلة هذيل، وكان نحو عرنة وعرفات. عرنة هو الواد اللي في عرفات. فقال اذهب فاقتله، يعني روح تصيبه في عرنة وعرفات فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. رأيته وقد عن صلاة العصر بالذات، لأنه لو صلاة الظهر يحل له أن يجمع بينها وبين العصر، صح يؤخرها، الظهر يؤخرها مع العصر ويجمع، لكن العصر مع ماذا يجمع؟ لا يجمع العصر مع شيء. فدائما تسب في الأحاديث صلاة العصر، لأنه هي التي يرد فيها الإشكال، يرد الإشكال في صلاة العشاء لكن لا يرد الإشكال في صلاة المغرب والظهر. لماذا؟ لأنه سمى الله تعالى لنا الجمع نجمع أدرى خرص الوقت يخرج نصليها مع العصر جمعا، لكن هنا صلاة العصر بأي شيء ستجمعها. فحضرت صلاة العصر فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما أؤخر به الصلاة. شوف الصلاة وقت قتيلة كذا، لا يريد الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي يمشي أومئ إيماء، الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان الله سمع الله، ويمشي يمشي هكذا. فلما دنوت منه، طبعا قد يقول قائل وكيف له أن يذكر الله عز وجل ويمشي سبحان الله، أنت تصلي في المسجد ما شاء الله ومكان آمن وتحدث نفسك بالبلاوي، فكيف هو لا يفعل هذه الأشياء؟ لا شك أنه لا يعثره هذا الأمر، هذا يمشي ويذكر الله. فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال إني لفي ذلك، أنا نجمع له. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني، أي خلاص يعني سهل لنفسه، علوته بسيفي حتى برد، حتى برد علوته بسيفي حتى برد. هذا الحديث جمهور أهل العلم يصححونه، وأعله من القدامى الدار قطني رحمه الله تعالى، وهو الذي جرى عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود، ذكره في ضعيف أبي داود. فالإنسان إذا كان هناك عالم المحدثين صححه فلا بأس أنه يستدل به، ومن يعتقد التضعيف فليس له أن يستدل به. نستدل بماذا؟ بالأصل أن صلاة الخوف تبيح الصلاة رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. فائدة التاسعة، قال القرطبي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب ويوصل إلى السلامة ويبلغ دار الكرام. يعني هنا القرطبي رحمه الله كان يعيش في واقع مريض، وهو الواقع الصوفي الذين كانوا يشيعون في الناس أن أخذ الأسباب طعن في التوكل، أن أخذ الأسباب طعن في التوكل. وسئل كثير من يدعي التصوف ما هو التوكل؟ قال هو الانخلاع عن الأسباب. فهذا لا شك أنه بعيد كل البعد عن الشرع، بل يقول ابن تيمية رحمه الله إن ترك الأسباب طعن في التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أعربي قال له أطرقها وأتوكل على الناقة؟ قال لا، اعقلها وتوكل، اربطها وتوكل على الله، اتخذ سبب وتوكل على الله، أي لا تتخذ طريقا محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها يجري على اتخاذ الأسباب. كان في الهجرة النبوية كما سيأتي، الهجرة النبوية اتخذ جميع الأسباب لئلا يمسكه أعداؤه، وكان قادرا أن يسأل ربه عز وجل ويقول له كن فيكون، كما فعله مع موسى عليه السلام، امشي في البحر وتجد البحر كفرقين، كل فرق كالطود العظيم. هذا طعن في الحقيقة في التوكل على الله، لا بد من اتخاذ الأسباب. وأي إنسان يترك الأسباب ويدعي أنه متوكل فهو متواكل وليس متوكل. العاشرة بيان عداوة الكافرين بقوله عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعاتكم وأسلحاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انظروا كلمة ميلة واحدة، تمنى وأحب الكافرون غفلتكم ودوا لو تغفلون ليصلوا إلى مقصود. وكلمة ميلة واحدة مبالغة، أي ميلة مستأصلة تستأصلكم جميعكم، فلا تحتاجوا إلى مرة ثانية، يعني لا يحتاجون بعدها إلى هجوم عليكم، هجمة واحدة تقضي عليكم. يودون أن يفعلوا هذا، فالله عز وجل وضع لنا عبارات فيها مبالغة شديدة لأخذ الحذر، إنسان يحذر من كيد الأعداء. هذا في من غفل عن أسلحته وأمتعته المادية، فكيف بمن غفل عن أسلحته وأمتعته المعنوية كصلاته وكالدعاء، الصلاة والدعاء رزق الحلال هذه أشياء مهمة. فلما إذا غفل المسلمون عن هذه الأشياء يميل عليهم الكفار ميلة واحدة والذي وقع. إنسان لا يغفل عن أخذ بأعزم العزائم وهو دعاء الله والحرص على صلاته والحرص على تقوى الله عز وجل. الحادية عشر، ختم الله صلاة الخوف بقوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ولماذا ختم هذه الآية بهذا الوعيد للكفار؟ هناك وجهان والله تعالى الأول أنه الله أن الله عز وجل يخاطب عباده أن الخوف الحقيقي هو أن يكون خوفا من عذاب الله، هذا هو الخوف الحقيقي. فخوفكم هذا يبدلكم الله إياه أمنا من بعد خوف. فاحرصوا على أن تخافوا اليوم لئلا تخافوا غدا. فاحرصوا على أن تخافوا اليوم، خافوا من الله عز وجل اليوم لئلا تخافوا غدا فتأمنون. هذا هو السبب. السبب الثاني أن الله عز وجل أمر بأخذ الأسباب والتوكل عليه عز وجل ليعذب الكافرين بالمؤمنين. يعني خذوا حذركم وأسلحتكم. لماذا؟ لأعذبهم بكم. فهم هذا؟ لأعذبهم بكم، أنا أريد أن أعذبهم بالدنيا لكن بماذا؟ بكم أنتم بالمؤمنين. هذا يشبه قوله عز وجل في سورة التوبة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذن الله عز وجل يقول أريد أن أصيبهم بعذاب مهين بكم أنتم. فهذا لذلك الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فلاحظوا كيف ختم الآية إن إذا فعلت هذا إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه المسألة الثانية وهي المسألة التي تتعلق بمواقيت الصلاة ولن نتطرق إليها إلا يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. لكن نبدأ بأهم المباحث تحت هذه المسألة. أولا نشرح بعض الألفاظ. قوله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة ما معنى ذلك؟ إذا انتهيتم جيد. فإذا قضيتم أي فرغتم من صلاة الخوف هذه وأديتموها. وهذا كما يقول العلماء ومنهم الإمام القرطبي مع أنه مالكي قال يدل على أن القضاء يستعمل في معنى الأداء. فهم يعني كاين خطأ نقع فيه أحيانا نفسر الألفاظ الشرعية بالألفاظ التي اصطلحنا عليها اليوم. نفسر الألفاظ الشرعية في القرآن والسنة بالألفاظ التي نصطلح نحن عليها اليوم. فالقضاء عند الفقهاء ما هو؟ أن تأتي بالعبادة خارج وقتها، قضاء يعني عاود أقضيها. ويقولون الأداء هو أداء العبادة في وقتها. هذا اصطلاح فقهي لا يمكننا أن نخضع المصطلحات الشرعية له. فقال عز وجل مما يدل على أن القضاء يستعمل في معنى الأداء في الحج فإذا قضيتم مناسككم. شماك قضيتم مناسككم أي أديتموها وفرغتم منها. وقال عز وجل في يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شماك قضيت أي انتهى. وينبني على معرفة هذا إذا عرفنا أن القضاء يستعمل في معنى الأداء ينبني عليه الخروج من خلاف وقع بين أبي حنيفة ومالك وبين الجمهور. فمسألة المسبوق، إنسان دخل المسجد فوجد الإمام قد سبقه بركعة أو ركعتين أو ثلاث ثم قام بعد السلام الإمام يقوم، ما يصليه الآن؟ هل هو أول صلاته أول صلاته، أو إن الذي أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فهم؟ يعني إنسان أدرك من المغرب ركعة واحدة، فإذا قام الآن سلم الإمام بقي عليه ركعتان، يقوم من قال إن بقيت عليه ركعة واحدة، من قال بقيت عليه ركعة واحدة، صلى ركعتين بقيت عليه ركعة واحدة، من قال ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته ماذا يفعل؟ يقرأ القراءة سرا، يقرأ سرا. لماذا؟ لأن ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتي، وركعة الأولى ركعة الثانية بقت لي الثالثة، الثالثة يجهر فيها ولا يسر؟ يسر فيسر. ومن قال إنما أدركه مع الإمام ليس هو أول صلاة بل هو آخر صلاته، فقالوا إذا يجهر إذا نهض لركعة الأخيرة، يعني يكون آخر صلاته هو أول صلاته. بماذا استدلوا؟ بالحديث المعروف، حديث صحيح مسلم وأصله طبعا سنة رواية البخاري، رواية مسلم اللي دارت الإشكال في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة أي نودي بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، أي لا يسعى بمعنى لا يمشي ساعيا يركض ويجري كما يفعله كثير من المسلمين، هذا خطأ، فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، السكينة والوقار، فصلي ما أدركت واقضي ما سبقك، صلي ما أدركت واقضي ما سبقك. قالوا القضاء إذن على قول أبي حنيفة ومالك، قالوا إذن فعليه أن يجعل ما أدرك مع الإمام قضاء، أي لازم يخلف وشفاته، وشفاته هو جهرم، إذن لازم يخلف، إذن فيقضي الجهر. الجمهور قالوا لا، قالوا القضاء هنا بمعنى الإتمام، فصلي ما أدركت واقضي ما سبقك، أي أتم ما سبقك. والدليل على ذلك رواية البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة رجال، جلبة هو الصوت، الصوت يعني الذي يحدث في المسجد كما يقول احنا صلوا تسمع الناس تجري في المسجد، سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة، فقال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نلاحظ أن الرواية جاءت تفسر معنى القضاء أنه بمعنى الإتمام، ولا شك أن القضاء يأتي بمعنى الإتمام وليس العكس، نفسر القضاء بمعنى الإتمام ولا نفسر الإتمام بمعنى القضاء لأنه لم يستعمل في اللغة. ومن ذلك المعنى اللغوي قوله عز وجل لما تحدث عن خلق السماوات والأرض قال فقضاهن سبع سماوات، أي فأتمهن سبع سماوات في يومين. إذن هذا ايش معناه؟ فإذا قضيتم الصلاة، ما معنى القضاء؟ أي إذا انتهيتم وفرغتم من الصلاة قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. جمهور العلماء المفسرين والفقهاء يقولون إن الذكر المأمور به هنا في هذه الآية إنما هو بعد صلاة الخوف، إثر صلاة الخوف يجلس المسلمون إذا فرغوا من الصلاة ويذكرون الله بالقلب واللسان معا، بالقلب واللسان معا على أي حال كان، كانوا قياما قعودا على جنوبهم أي نائمون مضطجعون، وأديموا ذكره وتكبيره وتهليله والدعاء ودعاءه، أي أكثر من هذا، خاصة وأنتم في موطن حرب، فأكثر من ذكره زيد وتكبيره وتسبيحه وتمجيده ودعائه. نظير هذا قوله عز وجل في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، بس فاثبتوا، قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر هنا في موضع القتال من أعظم أسباب النصر، أن الله عز وجل يأمرهم بالذكر، وذهب قلة من العلماء أن المقصود هنا بالذكر هو الصلاة، أي إذا قضيتم، أي إذا تلبستم بالصلاة فصلوا على أي حال تكلمنا عنها الآن، فصلوا على أي حال، رجالا ركبانا قياما قعودا على جنوبه. إذا فهؤلاء قالوا فإذا قضيتم الصلاة، أي إذا تلبستم بالصلاة فاذكروا الله، أي فصلوا على أي حال كانت. ثم لكن لا شك أن القول الأول أولى بالصواب. قال فإذا اطمأننتم، شوف يعني المسلم بعد ما ينتهي من صلاته الخوف يذكر الله، فإذا اطمأننتم زال الخوف. بماذا يزول الخوف؟ بذهاب العدو أو بالنصر أو غير ذلك. فإذا اطمأننتم أي أمنتم، والطمأنينة هي السكون والأمن من الخوف، السكون سكون النفس وأمنها من الخوف. قال إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي ائتوا بالصلاة على وجهها المفروض من إتمام أركانها في حال الأمن، وإتمام عددها في حال الحظر. في حال الحظر صح، احنا قلنا تقصر الصلاة، تقصر صلاة بعددها في حال السفر، وأركانها حال الخوف. فإذا أمنتم وش قلنا؟ لا بد من إقام الصلاة، أي فأقيموا الصلاة، أي ائتوا بها على الأركان التي فرضها الله عز وجل عليكم. وكأن هذه الآية هذه فإذا أمنتم فاذكروا الله، فإذا أمنتم فاذكروا أمنتم فأقيموا الصلاة، كأنها عطف على الآية اللي قبلها الأولى، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي أدوها على الوجه الذي شرعه الله لكم من إتمام أركانها وعددها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظوا البلاغة، درسنا أنه لا يحسن في الخمر المعروف، شيء معروف معروف، لماذا تؤكده؟ فهم بعد يجي يقول مثلا الصلاة نور، خلاص يكفي، لأن هذا أمر لا يحتاج الذهن، ليس الذهن ذهن لا يتردد في هذا المعنى، صح الذهن ذهن لا يكذب هذا المعنى، فلماذا الله أكد هنا إن الصلاة؟ قال العلماء يؤتى بالتوكيد، لماذا؟ لتردد في الذهن. أين التردد؟ هل المسلمون، المسلمون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترددون في معرفة أن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت؟ كانوا يعلمون هذا، فكان الخطاب يعني الذي يأتي على مقتضى الظاهر وش يقول؟ فالصلاة كتاب موقوت. قال إن الصلاة، قال العلماء ذلك لأن هذا الموطن تستبعد الناس الحرص على الصلاة، يعني الإنسان يقاتل وأنه يأتي بالصلاة كالتي أمر الله بها، موطن تستبعده كثير من النفوس. إلا المسلمون الصادقون هم الذين يصلون حال القتال، لا تجد أحدا يصلي حال القتال غير مسلم. هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي أمرا مكتوبا، كتاب بمعنى مكتوب، كفراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط، أي كأن الصلاة كانت أمرا مكتوبا أي مفروضا. والكتابة شرعية وقدرية، من الشرعية كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه كتابة أي فرض. فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة مكتوبة، إيش معنى؟ مفروضة، وخمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذه كلها فرضة. وهناك كتابة شرعية قدرية، كقولنا مثلا هذا أمر كتبه الله علينا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة قد حاضت في الحج إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وكقول عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، كتب أي قدر. وكتابا موقوتا، موقوتا بمعنى مؤقتا بمعنى محددا معينا. فهم. وقت لنا، مش ماذا، حدد لنا وقت لنا موعد، اي حدد لنا موعد. فالصلاة فرض زيد محدد، ليس يعني كما يشتهي الانسان، بل هي فرض محدد شرعا مقدر شرعا. ومنه المواقيت، المواقيت يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت، الأشهر هذه مواقيت للناس، مواقيت أي لعبادتهم. كذلك هناك مواقيت زمانية مثل الأشهر، هناك مواقيت مكانية كمواقيت الحج والعمرة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. إذن فما معنى الآية؟ فما معنى الآية؟ أي إن الصلاة كانت فرضا معينا شرعا ومحددا شرعا، لا يجوز لك تخطيه أيها المسلم، لا يجوز لك تخطيه. ثم قال عز وجل، ونختم بهذا، طبعا نزل الآية، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في ابتغاء، في ابتغاء القوم. في الأخير يقول عز وجل ولا تهنوا، أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم. الشيء الذي تبغيه هو الشيء الذي تطلبه، الشيء الذي تبغيه هو الشيء الذي تطلبه. ولذلك سمي الإنسان الذي يعمل وجه الله يقول ابتغاء مرضات الله، أي طلبا لمرضات الله. وكذلك المرأة التي تطلب المال بعفتها تسمى البغي، تبغي، فهم بغي. فهذا ولا تهنوا، الله عز وجل يقول ولا تهنوا، أي لا تضعفوا من الوهن في ابتغاء القوم، أي في طلب القوم لا تضعفوا. لماذا؟ إن تكونوا تألمون، تألمون بمعنى تتألمون. غاية ما في الأمر أن الفعل يتألم مأخوذ من الألم، من الألم، والفعل يألم مأخوذ من الإيلام، الإيلام. كقول المتنبي، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الإنسان الهين الذليل زيد الذل غدا لا يحش، لا يشعر، زيد الذل غدا لا يشعر. لماذا؟ كالميت تجرحه لا يحس، مات قلبه فلا يشعر بما تريد أن تفرض عليه من ذل. إن تكونوا تألمون، إذا كنتم تتألمون بالجراح والاستشهاد وذهاب الأموال وذهاب الأولاد وذهاب الأنفس، تتألمون بهذا الجهاد، الجهاد الذي فرض الله عز وجل من ورائه أشياء تؤذي المسلم يتألم لها، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. فهؤلاء العدو الكفار يألمون كما تألمون، هم يتألمون كما تتألمون. يموت منكم أشخاص، يموت منهم أشخاص، تجرحون يجرحون، تفقدون الأولاد يفقدون الأولاد. لماذا لا تصبرون؟ هل وش تكون النتيجة؟ لا بد أن نصبر مثلهم، احنا حتى الآن لا بد أن نصبر مثلهم. لماذا؟ لأننا نتألم كما يتألمون، لكن الله عز وجل أراد منهم أن يصبروا أكثر من غيرهم. فماذا قال لهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. المصيبة هاي أنهم يقاتلونكم بهذه الشراسة ويعملون ليل نهار ويتركون أولادهم وديارهم ويأتون إلى بلادكم لينشروا التنصير ولينشروا الفساد ويبذلون الأموال والنساء وكل شيء، وهم لا يرجون من الله شيئا. كفار ملحدون يريدون إفساد الدين، هذه وظيفتهم. وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون اليوم الآخر، ترجون جنة عرضها السماوات والأرض، فكيف لا تصبرون أكثر منهم؟ شفت الخطاب على الله عز وجل، الله كان قادر يقول لهم إن تكونوا تعلمون فهم يعلمون فاصبروا أكثر منهم، لا، قال وترجون من الله ما لا يرجون. عندكم داعي يحملكم على الصبر أكثر، عندكم غاية تحملكم على البذل والتضحية أكثر من بذلهم. قال عز وجل في نظيرها في آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن هذه آية من أعظم الآيات التي تسلي المؤمن أنه يبذل ويضحي أكثر من غيره لأنه يرجو من الله ما لا يرجو غيره. أيوه. في الأخير ختم: إن الله كان عليما حكيما. ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين لبيان أنه يعلم الصادق في الجهاد، وإنكم تجهلون الحكمة من وراء تسليط العدو أحيانا عليكم. كان قادر الله عز وجل يهلك العدو، لا صلاة خوف ولا شيء، دعوة تنزل عليهم صاعقة الله يسهل. لا، له حكمة بالغة سبحانه وتعالى أنه لا بد من بذل، لا بد من تضحية، ولا بد أن تتيقنوا أن سلعة الله غالية، وأنه لا بد أن تسيل الدماء على هذه التربة لتسقى بها تربتكم في الجنة. هذا ما يمكن أن نتطرق إليه في هذا اليوم، والمرة القادمة إن شاء الله نتطرق المبحث الثاني ألا وهو تعظيم أداء الصلاة وقتها، وثالثا بيان أوقات الصلاة. نسأل الله تعالى الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه منتهى الرجاء والأمل. هذان سؤالان أو ثلاثة أو أربعة: كيف تكون صلاة عمال الحماية المدنية إذا دوت صفارات الإنذار وأقيمت الصلاة؟ والفرق بين إقامة الصلاة، فرق بين خروج وقت الصلاة، خروج وقت الصلاة، فرق بين خروج وقت الصلاة ووقت أقيمة الصلاة. فأقيمة الصلاة عندك وقت سنراه إن شاء الله يوم الاثنين متسع. المهم لا تخرج صلاة عن وقتها، فإذا خشوا أن تخرج صلاة عن وقتها هناك يصلوا كما مر معنا صلاة الطالب والمطلوب. هذا يقول: تعلموا السحر ولا تعملوا به، هل هو حديث صحيح؟ لا، أجمع السلف على تحريم تعلم السحر، أجمع السلف على تحريم تعلم السحر ولو بقصد إزالة السحر، ولو بقصد إزالة السحر. فترى الخلاف يذكره الحافظ ابن حجر ومن قبله من أهل العلم في بعض الطرق التي تزيل السحر هي من السحر، كانوا يسمونها النشرة، كانوا يسمونها النشرة. فنقول النشرة التي كان اصطلح عليها السلف المشروعة هي الرقى، الرقى، الرقى كانوا يسمونها نشرة لأنها نشر السحر أي تزيله. فهناك نشرة محرمة واستعمال بعض وسائل سحرية كاستعانة بالجن، هذه محرمة. فهنا لا، إذا الجواب هذا أصيب بمرض الزكام فصار أنفه مسدودا لا يستطيع استنشاق الهواء فضلا عن الماء، فهل يتوضأ قدر المستطاع أم يتيمم؟ كان نرجو منكم أن تشرعوا لنا هذا الذي طال ورد سعد وسعد المشتر هذا البيت. طبعا هو خلط لنا مسألة فقهية مع مسألة رغبية. هذا الذي لا يستنشق الهواء، فهو بالحقيقة المطلوب منه أن يصيب النثرة، النفرة هو هذا بداية الأنف، أن يدخل ماء في نفرته، هذا المطلوب. فإن كان يستطيع إدخال ماء في نفرته بداية الأنف فقد أتى بالمطلوب، أما أن يوصله إلى حد أقصى الأنف فهذا ليس واجبا عليه. فإذا كان يستطيع ذلك فبها، فعليه أن يتيمم ويدخل الماء في أنفه، أما إذا لم يستطع ذلك فهذا يتيمم. أما أورد سعد وسعد المجتمل ما هكذا يسعد تورد الإبل، فإيراد الإبل هو أخذها إلى الماء لكي تشرب، تارد الإبل مياه، هذا يحمل يسوق الإبل وبشملته مثلا واضع يعني على هيئة لا تساعده على العمل، لا تساعده على العمل بشملته مربوطة على رقبته، فهذا لا يستطيع أن يعمل عمله على وجه التام. فقال لو ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يعني أزل شملتك وأورد الإبل حتى تصل إلى عملك. وهذا مثل أو بيت صار مثلا يضرب في من يفعل الأشياء على غير طريقتها السليمة. لابد أن تفعلها على الطريقة السليمة كي تصل إلى النتيجة الصحيحة. أما هذا لا شك أنه لم يكن معنا في المرة القابلة وفي الدروس الكثيرة. يقول في من يصوم يوم التاسع والعاشر، فلا العاشر هو الذي فيه الثواب، يغفر يكفر السنة القابلة والسنة الماضية، السنة الماضية هذا ولا العاشر برك التاسع؟ لا، لكن هذا يسأل قال وقلت حتى يغفر حتى الكبائر قيدناها بمن تاب وصبر وجدد التوبة مع الله، لا شك أن الله يغفر له حتى الكبائر. ويقول العمل قليل والأجر كثير، فهذا أجبنا عنه في المجلس الأخير. العمل قليل والعمل لا، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل يعني غفران ذنب كامل، يشيل الذنوب صغائر تعام كامل. هذا أمر يسير، أمر يسير هذا، غلب غير صغائر تعام كامل. 365 يوم، 365 يوم ضربهم في 1000 معصية الإنسان في ثاني يوم فضربها، سبحان الله. فصوم يوم عاشر يغفر لك الله ذنوبك سنة كاملة، أشك أن هذا العمل ليس يسيرا، الأجر ليس يسيرا حتى بلا كبائر. كبائر قلنا كل الناس تعمل عمل فيكفر الله عز وجل عنهم سيئات، فزيادة الإخلاص زيادة التوبة زيادة الصدق. فقال العلماء تأتي حتى على الكبائر. وما قولك في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأعتقد أن هذا الحديث أنت ترى صحته، الشيخ الألباني رحمه الله يصححه في سنن أبي داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أجره يغفر الله عز وجل له ذنوبه ولو فر من الزحف. الفرار من الزحف يا أخي كبيرة من الكبائر. لذلك درنا احنا دروس أو مرتين ثلاثة أطلنا الحديث عن هذا الأمر، وخاصة في التفسير كان درناها تفسير بين ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نعم، اي شيء اذا سمعت الله عز وجل يقول لك يكفر، هذا شروط الاخلاص صواب. فما انسان يفعله غير مخلص طبعا لا يشك انه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. نقف هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.